بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونتابع الآن الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم وقد سبق بطوله. وفي باب حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه السابق في آخر باب الرجاء، وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الخيرات. نعود إلى الحديث الأول، وهو الحديث الذي يرويه مسلم بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ألا أدلكم، هذا الاستفهام للتشويق وليس للجواب. هنالك أسئلة يعني يراد منها الاستفهام، وينتظر السائل أن نسمع الجواب. ولكن هنالك أسئلة ترد مجازا للتشويق، أقول لك: ألا أخبرك بما جرى هذا اليوم؟ ألا أخبرك بأهم ما تريد أن تسمعه؟ هذا في الصورة استفهام، وفي الحقيقة نوع من التشويق وتهيئ السامع لسماع الكلام الآتي. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ الجواب واضح: بلى يا رسول الله. فهذا سؤال يراد به التشويق. وهذه الكلمة أو هذا الأسلوب يتكرر كثيرا في كثير من أوائل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليئكم، وأفضل من إنفاق الذهب والورق، وأن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. هذا استفهام على غير بابه، يراد منه التشويق وبيان الكلام الآتي أنه كلام هام. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، على عمل إن فعلتموه محى آثامكم ومعاصيكم وخطاياكم، لا بل أيضا يرفع دار به درجاتكم. هذا شيء مهم. طاعات وقربات معينة إن فعلتموها محت هذه القربات الآثام السابقة، هذا شيء. الشيء الثاني، رفعت هذه الأعمال أيضا درجاتكم، فهذه الأعمال لها وظيفتين، وظيفة سلبية ووظيفة إيجابية. الوظيفة السلبية تتمثل في محو المعاصي، الوظيفة الإيجابية تتمثل في تقديم ثواب مثيبات كثيرة. نعم. قالوا بلى يا رسول الله، وتهيأوا لسماع كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال هذه الأعمال هي التالية: إسباغ المضيء على المكاره، وها هنا محل الشاهد في الحديث لأننا في باب فضل الوضوء. إسباغ الوضوء، ما معنى إسباغ الوضوء؟ أي إكماله وإتمامه، لأن لا يستعجل الإنسان ويتوضأ وضوءا فيه نوع من الفوضى، يغسل وجهه ويسمى التفيش، يغسل ثلاث مرات، يغسل يديه إلى المرفقين ويتأكد من بلوغ الماء إلى المرفقين بحيث يتجاوز ذلك حتى يتأكد من بلوغ الماء إلى المرفقين. وأهم الأعضاء غسل الرجلين، عندما يغسل قدميه يهتم بأن ينظف ما على رجلين من الأوساخ، وأن يتعهد ما بين أصابع قدميه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يهتم بالعقب، والعقب هو الجزء الذي كثيرا ما يبقى جافا لا يصل إليه الماء ولا ينتبه إليه المتوضئ. نعم. إن تأملت لسيما في الناس الذين يستعجلون في الوضوء ستجد أن أعقاب كثير منهم بقيت جافة أو أماكن منها بقي جافة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأولئك الذين يتوضؤون وضوءا مستعجلا فيه ولا يهتمون بالتأكد من وصول الماء إلى كامل أعضاء الوضوء. نعم. فإصباغ الوضوء معناه إتمام الوضوء وكماله والاحتياط في أمره. أما كلمة على المكاره فتعني إصباغ الوضوء ضد المكاره، يعني بأن يتغلب الإنسان بوضوءه على المكاره. مراد المكاره أن يكون الوقت شتاء مثلا والماء باردا، فكثيرا ما يحاول الإنسان أن يستعجل في الوضوء فلا يغسل أعضاءه غسلا جيدا ولا يعتمد على الدلك الذي هو من السنن والمستحبات، لأن الوقت بارد والماء بارد. فإذا أسبغ الإنسان وضوءه ولم يبالي بالمكاره فقد دخل هذا في العمل الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا نريد نقف وقفة فقهية لا أكثر. هناك بعض المذاهب ترى أن الرجل يكفي المسح فيه، ويعتمدون في هذا على واو العطف التي عطفت الرجل على الرأس. إذا قمتم إلى الوضوء فاغسلوا، قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال وأرجلكم إلى الكعبين، القراءة وأرجلكم. نعم، أرجلكم في الواقع ليست معطوفة على الرؤوس، هي معطوفة على الأيدي، وإذا كانت وأرجلكم. نعم. طيب، من جملة الأدلة على أن المراد بالأرجل الغسل وليس المساح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أيضا أول الأعضاء الوضوء تعرضا للأوساخ وللعرب وللأقدار هو القدمة، أليس كذلك؟ لا سيما في الصيف. فمن أبعد ما يكون أن يكون المأمور في الوضوء بالنسبة للرجل المسح، يعني أن يكون الإنسان آتيا إلى المسجد في أيام الصيف الحارة ورائحة العرق تفوح من قدميه، ثم يقول له الإسلام الذي هو دين الطهارة: يكفي أن تمسح على رجليك، وأن يبقى رائحة، تبقى رائحة العرق ورائحة الأقدار، بل وأن تبقى الأقدار بين أصابع القدمين باقية كما هي. هذا أبعد ما يكون عن طبيعة الإسلام وطبيعة الدين الذي يقوم شطره على الطهارة، كما في الحديث التالي الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. والصحابة كلهم كانوا يغسلون أقدامهم، وليس فيهم من يكتفي بمسح القدمين. لو جاز أن يمسح القدمان لكان مسح اليدين أولى، لأن اليدين لا يتعرضان، الإنسان يمشي بقدميه لا بيديه، والأقدام هي التي تتعرض للأوساخ وللأقدار وللعرق ونحو ذلك. نعم، فهذا واقع يتنافى مع ما يقوم عليه الإسلام من الطهارة التي تحدثنا عن شطر منها في الدرس الماضي، وسنتحدث عن الشطر الثاني الآن إن شاء الله تعالى. ثم قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. أيضا هذه من الأعمال التي من شأنها أن يمحو الله بها السيئات وأن يرفع بها الدرجات. أيضا كثرة الخطى إلى المساجد، لماذا؟ إما من أجل أن يشهد الإنسان صلوات الجماعة أو الجمعات، أو أن يشهد مجالس علم من هذا القبيل أو مجالس ذكر. نعم، طيب ما الحكمة من أن تكون كثرة الخطى إلى المساجد سببا في محو السيئات ورفع الدرجات؟ ما هي هذه المزية الكبيرة لتعلق الإنسان بالمساجد؟ لا سيما وقد عرفنا جميعا أن ديننا الإسلامي يمتاز بعدة مزايا، منها أن الصلاة التي شرعها الله عز وجل وفرضها علينا يجوز للإنسان أن يؤديها في أي بقعة، في أي بقعة، وقد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يطعهن أحد من الأنبياء من قبلي. وذكر الخمس، ومنها قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأينما أدركت الرجل الصلاة، الرجل الصلاة صلى. يعني كل بقعة من البقع، بس بشرط أن تكون طاهرة، بل بعبارة أدق بشرط أن لا تعلم يقينا أنها نجسة، إذن هي طاهرة حكما. كل الأماكن مساجد بحكم المسجد، تقف وتصلي، إن كانت معك سجادة صليت عليها، وإلا تصلي على الأرض. هذه مزية من مزايا الإسلام. إذا كان الأمر كذلك جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما الفائدة الكبرى التي بقيت لتعلق الإنسان بالمساجد ولكثرة الخطى إلى المساجد؟ البعض من الناس يظنون أن المثيبة تكمن في الصلاة، أي أن الإنسان يثاب ثوابا كبيرا على الصلاة التي يصليها في المسجد جماعة. صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه مسلم وغيره: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر يعني الفرد بسبع وعشرين درجة. نعم، لكن لماذا؟ إذا كانت الصلاة في أي بقعة من البقاع كصلاتك في المسجد، لماذا تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفجر بهذا القدر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. الجواب أيها الإخوة مهم جدا، وأظن أنني ذكرته مرة وأعيد. ديننا الإسلامي ينهض على أساس هام من الألفة والود والمساواة والمواساة، هذا هو أساس الإسلام. ما هي الضمانة لتحقيق هذا الأساس ولنبني نسيج الألفة والود والمواساة والمساواة بين فئات المسلمين وطبقاتهم؟ القوانين لا تفعل ذلك اطلاقا، وقد قلنا مرارا القوانين لا توجد شيئا معلوما، ولكنها يمكن ان تحرص ما هو موجود. هذه حقيقه معروفه عند كل علماء الاجتماع. دراسه الفلسفه وعلم الاجتماع وما الى ذلك لا تحقق هذا النسيج ابدا. ما في اي وسيله يحقق هذا النسيج. لماذا؟ لان اسباب تشاكس طبقات الناس واختلافهم بعضهم عن بعض وشيوع اسباب الخصام والشقاق والحسد والبغضاء اكبر واكثر من اسباب الود والبغض. هذه حقيقة. كيف؟ شاء الله عز وجل أن يكون الناس في أي مجتمع من المجتمعات متفاوتين في الرتب، مختلفين في الوظائف، لابد مختلفين في الدخل المادي. الوظائف مختلفة، هنالك الوزير، الأمير، الضابط، الحاكم، القاضي، وهنالك الموظف العادي، وهنالك العامل، وهنالك العامل بكسح قمامة من الطرق، وهنالك الفلاح، وهنالك الصانع. وظائف مختلفة متفاوتة. سمينا هنالك أيضا إذن الفقير والأغنياء درجات، والفقر أيضا درجات. هذا التفاوت لا بد منه في المجتمع، لأن الوظائف مختلفة، ولا بد أن ينهض بكل وظيفة أهلها. والباري عز وجل جعل من هذا الواقع السنة، يعني النظام من أنظمة الكون، قال: ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. نتيجة لهذا التفاوت والاختلاف سنأكد أن الإنسان الذي أتيحت له رتبة عالية الشأن الأصل فيه أن يتباهى على الآخرين وأن يستكبر وأن يسمخ وأن ينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء، هكذا. وأن الشأن في هذا أن تفيض أفئدة أصحاب الرتب الدنيا بالأحقاد بالضغائن بالحسد من أولئك الذين يتسامون ويتباهون فوقهم. القوانين لا تستطيع أن تحطم هذه المشاعر، أي الفلسفات لا تستطيع أن تحطم، دراسة علم الاجتماع لا تستطيع أن تحطم. إذا ما الذي يحطم المسجد؟ وأنا أعلم أن في الناس من يظن أنني أبالغ، أبدا لا مبالغة، وستجدون الآن مصداقا ما أقول، وهذا سبب قلب رسول الله كثرة الخطى إلى المساجد. تصوروا أن أهل هذه المحلة التي تحيط بهذا المسجد وهم كما قلنا متفاوتون، فيهم القدرات، فيهم الوزراء، فيهم أعضاء مجلس الشعب، فيهم الضباط، فيهم الجنود، فيهم الأغنياء، فيهم الوسط، فيهم العمال، فيهم الفقراء. استغربوا أن هؤلاء جميعا هذه المحل يتعهدون مسجد وماذا بالمجيء إليه عند كل وقت سلام، أن ينفذون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء الناس إذا أذن للصلاة يرجعوا إلى هذا المسجد. ما الذي يحصل؟ المسجد ليس فيه رتب كما تلاحظون، نستقبل الناس جميعا على أنهم بمستوى واحد، ومن ثم فإن كل منهم يضطر إذا دخل المسجد من هذا الباب أن يخلع ركبته أيا كانت ويضعها حيث يضع حذاءه، لا يدخل المسجد. هذا لا بد منه، يقف حيث انتهت الصفوف. ربما كان نصيبه أن يقف إلى جانب إنسان فقير مدقع يشتغل بأعمال بسيطة جدا، لو راه في الشارع لا يكترث به ولا يسلم عليه، لكن المسجد جعله يقف إلى جانبه. وعندما يصلي ويسجد ربما صادف هذا الإنسان ذو الرتبة العالية أن يضع رأسه عند قدمي إنسان يتقدمه في الصف. هذا الإنسان الذي يضع رأسه عند قدمي رجل فقير مبقى مسكين دريش ربما يشتغل بكسح القمامة أو بأي عمل من هذا القليل، هل يستطيع أن يحتاج؟ هل يستطيع أن يقول شيئا؟ لا أبدا. تصوروا أن هذا الإقبال إلى المسجد استمر واستمر واستمر، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن المسجد يوقظ مشاعر العبودية لله عز وجل بين جوانح هؤلاء الناس جميعا. الذي يحصل أن المسجد ينبه كل منهم إلى هويته الحقيقية، أنه عبد لله سبحانه وتعالى. أنا وزير، أنا أستاذ جامعة، أنا قاضي، أنا ذو مكانة باسقة في بلدي. المسجد يقول أنت هنا عبد، مثلك مثل كل من هم في هذا المسجد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه الآية تتمثل بشكل جلي واضح أين؟ في المسجد. فإذا تكرر دخول هؤلاء الناس المختلفين في المسجد يتعاهدون، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيئا فشيئا تتحطم هذه الفوارق الطبقية في المجتمع. أنا مع استمرار احتكاكي بإخواني في المسجد أشعر أن هذه الرتبة التي أنا فيها رتبة مزيفة، رتبة مزيفة، هذا خلاع رداء أخلاعه وأرتديه، هذا لا قيمة له. أفهم هذا تماما، ويفهم الحاكم والوزير والكبير والأمير والغني، كما يفهم ذلك الفقير أيضا. هل تتحطم هذه الفوارق ثم تذوب في غرام تربية المسجد لهؤلاء الناس، في غرام شعور هؤلاء الناس جميعا أنهم فقط عبيد لله سبحانه وتعالى. وواقع المسجد الذي لا يستقبل الناس حسب رتبهم بل يستقبلهم جميعا سواسية كأسنان المشط، هو الذي يذكر بهذه الحقيقة ويغرسها في الذاكرة وفي القلوب وفي النفوس. طيب الشيء الثاني، ما الذي يحصل إذا استمر هذا اللقاء في المسجد؟ تمتد وسيلة التعارف بين هؤلاء الاخوه الذين يتلاقون في المسجد. وسيله التعارف وسيله الانس يتعرف هذا العامل الفقير على هذا القاضي الكبير، على هذا الوزير، يسلم عليه، يتبادلان السلام، يتبادلان التحيه. بعد قليل، بعد ايام، يسال كل واحد منهم صاحبه عن اوضاعه، احواله، بيته، مكانه، عمله، الى اخر ما هنالك. وهكذا تتناوى الموده. سقطت الفوارق وظهرت في مكان الفوارق مشاعر الاخوه الاسلاميه، العبوديه لله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظوا ما الذي يجري. دخل هذا الكبير الزعيم المسؤول الكبير المسجد، كالعاده يدخل المسجد، نظر فوجد ان واحدا من هؤلاء الدرايش الذين كان يراهم دائما ويسلم عليه غائب في الظهر، غاب في العصر، غاب، غاب يومين. يسال اهل المسجد يعني اين فلان؟ لم عد نراه. الكل يتفحصون امره ويتسقطون اخباره، ثم يعلمون انه مريض مثلا. ما الذي يحصل؟ يتجهون راسا الى بيته ليعودوا. ومن هم؟ فيهم الغني الكبير، فيهم عضو مجلس الشعب، فيهم ربما الوزير، فيهم ربما الامير. كلهم يدخلون اليه وياخذون معهم الهدايا له ويجلسون اليه. من اين جاء هذا التعارف؟ من المسجد. نعم، عندما يتلاقى هؤلاء الافراد الذين نسج المسجد فيما بينهم خيوط الرداد والالفه وعقم الفوارق، عندما يتلاقون في شارع، في ساحه، امام محل، يسلم الواحد منهم على الاخر. وكثيرا ما تنزل فتجد واحد منهم عامل بسيط جدا جدا، والاخر رجل من كبار المسلمين او من كبار المسلمين. ربما يعجب الكثيرون، طيب كيف يقف هذا مع هذا؟ وقليلا في الشارع وقفة الزميل مع الزميل. من اين جاء هذا؟ من المسجد. انا اصف واقعا ايها الاخوه، ولا اتخيل ابدا، لا اتخيل. في حين اننا اذا فرضنا العكس، اهل هذه المحله المتفاوتون في الدرجات منقطعون عن المسجد، كيف تكون العلاقة بين هذه الفئات؟ قلنا هي متفاوتة، المسلم على بد أن يفرض هذا الوضع، الوظائف كثيرة. كما قلت لكم، أصحاب الرتب العليا تتجمع مشاعر الشيوخ والتعالي في نفوسهم على الآخرين، فإذا رأى الواحد منهم فقيرا في الشارع أشاع بالوجه عنه، ولم يقف معه ولم يكلمه إطلاقا. أما الفقراء وأصحاب المراتب الدنيا الوديعة، فإن هذا الواقع يجعل قلوبهم تمتلئ بماذا؟ بالشحناء، وتتورم بالبغضاء والحسد والحقد. هذا هو الواقع عندما لا يكون المسجد جامعا لهم. والعكس كما وصفت لكم، عندما يكون المسجد هو الجامع لهم. وكثيرا ما رأيت في بيوتات، في مجالس، أناس متفاوتين رتب، متشاكسين وظائف، فيهم الكبير الكبير وفيهم الصغير وفيهم الفقير، والكل عند مستوى واحد، والكل يتواضع للآخر. ما السبب؟ السبب أن هؤلاء لم يتعارفوا في المساجد، واستمر تعارفهم، استمر إلى أن صقل المسجد مشاعرهم، صقل مشاعرهم الإنسانية بيقين العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة أيها الإخوة. وكم يزيد ويتيه المسؤولون في عالمنا الإسلامي عن دور المسجد في معالجة المجتمع، في حين انهم يبحثون عن الوسائل الاخرى كلها فلا تفيدهم شيئا اطلاقا، لا تفيدهم. نعم، بشكل من الاشكال. والود والوئام هو اساس المجتمع، وهذا هو السبب في ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر الى المدينة المنورة وبنى اول دولة اسلامية بناها على ثلاث دعائم. اول دعامة ما هي؟ بناء المسجد. ما معنى اول دعامة؟ يعني اول عمل قام به لبناء الدعائم الثلاث المسجد. مفروض على حسب ما يتصوره بعض الناس اليوم ان يكون العمل الاول القانون الدستور. لا، اول ما عمد اليه رسول الله ان بحث عن ارض، بمجرد ان راى الارض المناسبه واتفق مع اهلها على شرائها كي تكون مسجدا، بني المسجد باسرع وقت، لان المسجد هو الذي يؤدي هذه المهمه. الدعامه الثانيه عقد رباط الاخوه الاسلاميه بين المسلمين جميعا، المهاجرين والانصار والناس على اختلافهم. الدعامه الثالثه هو الاخيره الدستور الذي كان يسمى انذاك الوثيقه، التي املاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون نظاما يحتكم اليه في علاقات المسلمين بعضهم مع بعض وفي علاقات المسلمين مع يهود المدينه المنوره. من اجل هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثره الخطى الى المساجد، والا الصلاه ممكن ان تكون في بيتك. يعني اذا واحد بده يجي بس مشان يفوت على الجامعة وحده يمسك الابيض ويصلي لحاله، لا، روح صلي ببيتك. لكن المسجد اناط الله به هذه المثوبه للتلاقي للوظيفه التي يؤديها هذا المسجد دائما. هذه حقيقه اتمنى لو ان المسلمين يدركونها ويتنبهون اليها. ثم قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني ماذا تعني هذه المسألة؟ أنا صليت الظهر وعدت إلى محلي وظيفتي شأني بعد ذلك. هنالك رجلان، رجل عندما انتهى من صلاة الظهر نسي الصلاة نهائيا وغرق في دنياه ووظيفته وتجارته وأعماله، فإذا حان وقت العصر ذكر بوقت العصر تنبه وعاد إلى المسجد. ممتاز، جيد، لكن هذه درجة. درجة ثانية، رجل أدى صلاة الظهر وعاد إلى محله ومتجره، ولكنه عاد وهو يسائل نفسه بين كل دقيقة وأخرى، بين كل فترة أخرى، ماذا بقي للعصر؟ كم بقي للعصر؟ هل بقي؟ هل دخل الوقت أم لم يدخل الوقت؟ فكري مشغول بالعودة إلى المسجد للصلاة الثانية. طيب، ما الفرق بين هذين الرجلين؟ الفرق بينهما أن الأول غافل وهذا الثاني ذاكر، والذاكر له أجر كبير جدا جدا جدا. نعم، والذاكرون الله والذاكرات، الباري عز وجل يقول الباري سبحانه وتعالى يفرق بين إنسان صحيح صلى وذكر الله ودعا فلما خرج ما كاد يخرج إلى السوق حتى نسي الدين وتذكر دنياه. أنت معروف إنسان آخر وهو يعافس سوقه ويمارس أعماله ووظائفه التجارية، قلبه وفكره مشغول بالمسجد وصلاة العصر التي بقي لها ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل. هذا الوضع دليل على أن هذا الإنسان من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، ولذلك سمى رسول الله ذلك الرباط. الرباط شيء كبير جدا، المرابطة أن يكون الإنسان على ثغر دائما يحرص المسلمين في هذا الثغر، ألا يؤتى المسلمون من هذا الثغر عدو أو غيره. له أجر كبير. مثل هذا الإنسان المرابط على الثغر، الإنسان الذي فكره دائما مشغول بالصلاة، حان وقت العصر لم يحن، بقي نصف ساعة، طيب أذن، لم يؤذن بعد، طيب منتظر، وهكذا. فإذا أذن كل عراسا إلى المسجد، وإذا صلى العصر ينتظر أيضا المغرب، صلى المغرب ينتظر العشاء، وهكذا. هذا نوع من الرباط، ولذلك قال فذلكم الرباط. أهل هؤلاء إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد بالشكل الذي ذكرت، انتظار الصلاة بعد الصلاة من شأنه أن يمحو السيئات والآثام التي ارتكبتها، وأن يرفع درجاتك بشكل إيجابي. والله أنا أعتقد أن الإنسان الذي يواظب على هذه الأمور يلقى الله وليس في صحيفته مكتسا أبدا، لأن لو فرضنا أنه عصى الله تأتي هذه الأعمال فتطهره من عصيانه، تطهره من عصيانه. هذه حقيقة. نعم، دائما نقول حقوق العباد لا بد فيها من إعادتها إلى أصحابها، هذا عن الآثام العامة التي بين العبد وبين الرب. ما العلم أن حقوق العباد أيضا يمكن، وهذا شيء ما نستطيع أن نجزم به، يمكن الباري عز وجل أن يدخل في قلب صاحب الحق الشفقة على من أكل حقه في دار الدنيا، فيلهمه العفو والصفا، وكل شيء له أجر. رب عز وجل بيقول له أنت شو بدك من هذا الإنسان؟ مو حقك، حقك يساوي كذا، أنا راح أعطيك أكثر من هيك. بس اغفر له وسامحه يلا. نعم. إنسان من الناس ورد في الصحيح يأتي بأعمال كثيرة، صلاة، صدقات، حج، لكن يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا ونم. فتؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته إلى ميزان هؤلاء الآخرين، وينظر فيجد أنه لم تبق له حسنة من الحسنات قط. ثم إن الله عز وجل يدخل الشفقة والرحمة في قلوب أصحاب هذه الحقوق فيتجاوزون عن حقوقهم. نعم، هذا أمر عائد إلى الله، لا نستطيع أن نزل. يعني واحد يقول أنا سرقت ما عدت كذا، بكرة الله عز وجل بيلهم صاحب الحق أنه يشفى علي ويرحمني، وذلك ما ألهمهم، ذلك ما ألهمهم. من أين لك هذا؟ نعم، ينبغي أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، إذا لم يتيسر لك ذلك هذا شيء آخر. نعم. ثم ينقلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديث، ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر الذي يرويه أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطهور شفر الإيمان. اكتفى الإمام النووي بهذه الفقرة، الحقيقة الحديث طويل وأوله الطهور شطر الإيمان، ثم يقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصدقة والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا هو الحديث، لكن محل الشاهد هنا الفقرة الأولى، الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الدين يتمثل في الطهور. وكلمة الطهور كلمة شاملة جامعة لكل أنواع الطهارة، النظافة، التطهر من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، التطهر من النجاسات العينية ومن النجاسات الحكمية، كل هذا يدخل في كلمة الطهور. لماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ لأن معظم العبادات الطاعات لا تصح إلا بعد الطهارة، ولذلك تجدون في كتب الفقه ثلث أبواب الفقه كلها أبواب الطهارات وبدقة. نعم، هذه من ضباب الدين. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي بعضا من هذه الطهارات وأهميتها وما إلى ذلك، ونتابع اليوم. الباري سبحانه وتعالى لماذا جعل الطهور شطر الإيمان؟ لأن الإسلام دين لقاء كما قلنا الآن، دين اجتماع، دين تآلف، دين تآنس. طيب، أنا لكي أركن إليك ولكي تركن إلي ولكي أستأنس بك وتستأنس بي، كيف ينبغي أن تكون أمورنا فيما بيننا؟ ينبغي أن يكون وضعي في ظاهره وباطنه يجذبك إلي، وينبغي أن يكون وضعك في ظاهره وباطنه يجذبني إليه. كيف يكون ذلك؟ بالطهارة في البدن وفي الثياب، بحيث لا تقع العين إلا على شيء نظيف، ولا يشم الأنف إلا شيئا ينتعش له الإنسان، ولا يرى من صاحبه إلا ما يحببه إليه. هذا هو السبب في أن الله جعل الطهور شطر الإيمان، شطر الإيمان. لذلك أظن أنني قلت مرة، هنالك عبادات ذات أهمية قصوى، منها صلاة الجمعة واجب، حتى عند كثير من الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يحدث سفرا يوم الجمعة إذا علم أن صلاة الجمعة ستفوته، عند كثير من المذاهب الكل. طيب لماذا؟ لأن صلاة الجمعة ذات أهمية. ومع ذلك فلو أن رجلا لنفرض قصابا جزار يشتغل باللحم في محله، وكاد أن يدخل وقت الظهر يوم الجمعة، ثيابه كلها قذرة، رائحتها تقزز، مظهر ذلك يقزز في بدنه وجسمه، لنفرض أنه لا يتاح له أن يستبدل بهذه الثياب ثيابا نظيفة أخرى، ما الحكم؟ تسقط عنه صلاة الجمعة، تسقط. وإذا أراد أن يتورع نقول هذا ورع بارد، تورع بأن لا تؤذي الناس. طبعا إذا كان عنده إمكانية أن يغير ثيابه يجب عليه أن يذهب إلى بيته فيغتسل ويتنظف ويلبس ثيابا نظيفة يتطيب ويعود، لكن ربما لم يتح له ذلك لأي سبب من الأسباب، تسقط عنه صلاة الجمعة. رجل جاء إلى طعام يوم الجمعة، أكل وإذا بهذا الطعام مليء بالسم، رائحة السم تؤذي الناس طبعا، ماذا يصنع؟ يوم جمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة إن علم أن الناس سيتأذون برائحة السم، ما في مكان بعيد عن الناس. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يؤذي المسلم أخاه المسلم. طيب لكي لا يؤذي المسلم أخاه المسلم ماذا يصنع؟ في وسائل كثيرة، ما بيشتمه ما بيسبه ما بيؤذيه، لكن أيضا بصمت في بعض الأحيان يؤذي الإنسان صاحبه، هو صامت شلون بيكون؟ أواعي قذرة، جسمه نتن، رائحة العرق تفوح منه، هذا عم يؤذيه ولا ما عم يسبه؟ نعم، لا يجوز له ذلك. ولذلك بعض العلماء قالوا يجب أن يغتسل الإنسان يوم الجمعة، يجب، نعم، الأحاديث الكثيرة في الغسل، والبعض قالوا يسن، نعم. الإنسان ما ينبغي أن يغتسل يقول أنا توضأت، الله كلفني بالوضوء، إيه أنا كنت جنب واغتسلت وقعدت تحت الدوش واغتسلت خلاص، لا، ينبغي أن تكون رقيبا على جسدك لا سيما في أيام الصيف. نعم، إذا تكاثر العرق ينبغي أن تذهب رائحة العرق التي تؤذي إخوانك بالاغتسال، ولا يقتضى له أن تغتسل في اليوم مرة مرتين ثلاثة، معلش. نعم، قال لي أحدهم، طيب الآن نحن ممنوعون من هدر الماء، أليس في هذا الذي تقول هدر للماء؟ لا، القاعدة الفقهية تقول لا تبذير للخير ولا خير في التبذير، لا تبذير في الخير. شيء أن تعمله مشروع مهما في تبذير، مو مشروع في تبذير. إذا كان واحد والله يوالي تعتدوش بدون موجب فصار تبذير لأنه ما في خير. لكن إذا كان عمله لكي يظهر أمام الناس دائما في ظاهره وباطنه بالشكل الجاذب الذي يحببه إلى الناس، فهذا مبدأ، والمبدأ لا تبذير فيه. قلنا تجديد الوضوء مسنون، يعني صليت المغرب دخل العشاء وانت متوضي، يسنى ان تجدد الوضوء لصلاه العشاء. قمت تصلي ركعتين بعد العشاء وانت متوضي، يسنى ان تتوضا ايضا. في واحد بيقول طيب ما في تبذير؟ قلنا لا تبذير في الخير ما دام يسنى، انتهى الاشكال. لكن وين يكون التبذير؟ تفتح حنفيه لاخرها وتعمل هيك، نعم لا، هذا تبذير. توضا باقل ما تستطيع من الماء، افتح حنفيه الماء ثم اغلقها مره اخرى، افتحها بالقدر الذي تستطيع ان تاخذ الماء منه لوجهك لاعضائك. ها هنا يكمن حقيقه التبذير وعدم التبذير. نحن ينبغي ان نعلم ايها الاخوه، نعتز دائما بإسلامنا وبديننا، لكن ينبغي أن نكون أكثر اعتزازا بما يفرقنا عن الآخرين. الذي يفرقنا نحن ديننا الإسلامي النظافة. لأن في بعض الناس يناقشونني ويقولون أنا والله نتعلم النظافة من الغربيين، هذا إنسان مغفل اللي بيحكي الكلام. نظافتهم في الظاهر، ولقد قلت وأقول لو اخترقت الظاهر إلى ثيابهم الباطنية لرأيت ما تشمئز منه النفوس. وسألوا الأطباء في المستشفيات الذين يستقبلون المرضى الأجانب، سألوهم كم يشمئزون وكم يتقززون. لكن سألوهم عندما يأتي مريض مسلم ملتزم بإسلامه كيف يكون الفرق؟ كيف يكون الفرق؟ لا أريد أن أفيد في النقاط التفصيلية في هذا الأمر، هذا من الأمور التي نرفع بها رؤوسنا عاليا إذ شرفنا الله عز وجل بهذا الدين القوي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق جل ماله في الطيب. طيب لماذا؟ لنفسه، لشهوته، لهواه؟ لا، وإنما لكي لا تقع الأنوف منه إلا على رائحة طيبة، نعم، زكية. وهذا تعليم لنا وتنبيه. بالمناسبة أقول شيئا، يعني بعض الإخوة يفهمون هذا الذي نذكره دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمونه بطريقة فيها خطأ. أن يحمل الإنسان زجاجة عطر فإذا وجد أي فرصة سامحة في مجتمع يقوم فيطيب الناس برائحة العطر. هذا العمل في كثير من الأحيان يكون يعني خطأ ويحمل نقيض المطلوب. أولا، ليس كل نوع من أنواع العطر التي تنسجم وأنت معها ينسجم معها الآخر، هذا أهم شيء. الشيء الثاني، هنالك أناس يتحسسون من أنواع معينة من الطيب، نعم. لذلك ما كان شأن الصحابي رغم أن النبي كان ينفق جل ماله في الطيب أن يحمل الإنسان قارورة عطر في المساجد، في الملتقيات، في الأماكن يقوم في طيب الآخرين بالطيب الذي عنده. لا، كل واحد يطيب نفسه بالطيب الذي ينسجم معه، ينسجم معه. هذا أمر مهم جدا. أحدهم في يوم من الأيام لقيني في هذا الازدحام وأراد أن يطيب، نعم، وقطرات كثيرة من الطيب تجمعت في يدي، نعم، تحسست منها وبقيت مدة طويلة وأنا أعاني من هذا الأمر. الأمور كلها تحتاج إلى أسلوب وإلى ذوق، نعم. الطيب مما ينبغي أن يتمتع به الإنسان ليمتع به أخاه، ولكن ينبغي أن نلاحظ هذا الجانب الذي بينته وذكرته. نعم. الطهور شطر الإيمان. وأنا قلت مرة عندما نقرأ السلس الأول من العبادات كله عبارة عن طهارات، كله هذه الطهارات يعرض كثيرا من التقدميين عنها، ثم إنهم بعد ذلك يقولون ينبغي أن نربي صغارنا وتلامذتنا في المدارس على التربية الجنسية وما إلى ذلك، ولله الحمد هذا الموضوع طويل. ولعلكم تذكرون قبل سنوات كان في يعني أمور خطيرة من هذا القبيل، طوي ولله الحمد وطهرت بلدتنا ممن ينشطون سرا في هذا الأمر. وأقول دائما لم يشكر الله من لم يشكر الناس، الذي طوى هذا الأمر وكان يمشي في ظلام هو شخص واحد، شخص السيد الرئيس حافظ الأسد. ولو أن هذا الأمر ظل يسير ويعسعس في الظلام لا تعلمون النتائج السيئة التي كنا سنصل إليها. فأسأل الله أن يفيده، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بما هو أهل له وأن يزيده غيرة على دين الله سبحانه وتعالى. طيب يقولون كان يقول طيب التربية الجنسية ضرورية ومدري شو، مشان الشاب يعرف. كنا نقول له فضل يدرسوا باب الطهارة في الشريعة الإسلامية، ستجدون كل ما تريدون بس بشكل أكاديمي، يعني لا الطريقة التي تخطر في بالكم بالطريقة الخادعة الكذابة، لا، تعالوا فادرسوا هذا الأمر، ستجدون أن الثلث الأول بل النصف الأول من أبواب العبادات كلها بيان لهذه المسائل ولهذه الأحكام. الشاب المنحرف التائه الشارع الذي يمارس أهواءه وشهواته ذات اليمين وذات الشمال كما يشاء، نعم، لا يعلم ما يعلمه الشاب المتفكر في دينه من أمور الجنس أبدا، ذاك يعلم ما يثير شهواته وهذا يعلم ما يضبط به حياته. أحد هؤلاء الشباب الذين كانوا تائهين ثم هدوا إلى الله عز وجل وكان قريب العهد الهداية جاء يسألني أنا في كل يوم أصبح جنوبا من الشتاء كيف أغتسل؟ قلت له ما الذي يعني جعلك تتيقن أنك كل يوم تصبح جنوبا؟ قال ما أكاد أنظر إلى منظر، ما أكاد أخلق قصة، ما أكاد أرى صورة إلا وأجد أن هذه المادة التي تسبب الجنابة قد ظهرت. وأخذت أسأله وإذا به يظن المزي منيا. نعم. لكن لو أن شابا طالبا بسيط درس الصنف الأول من كتب الشأن بفقه الإسلامي يعلم ما هو اليدي وما هو المذي وما هو المني وماذا يستوجب المني وماذا يستوجب المذي وماذا يستوجب المذي، يعلم هذا كله. شوف الإنسان التائه الشارع يلاعب بأحضان اللي عم يقوى عن التربية الجنسية وما التربية الجنسية وما أدري إيش لا يعلم. قلت له اذهب إلى أي طالب في أول سنة من الشريعة الإسلامية كلية الشريعة وسنه يعلمك هذا الجانب، تعلموا أيها الأخوة هذا. لكن طبعا الشريعة الإسلامية عندما تعلم هذا الشاب كما قلت لكم تعلمه لكي يضبط نفسه ويعلم دينه. الآخر يريدون منهم أن يتعلموا ما يستثير غرائزهم لكي ينزلقوا في الرذيلة ومهائيها. نعم. طبعا هذا كان يعني عمل مؤتمر السكان الذي عقد قبل سنوات في القاهرة، وكانت التوصيات سرية. نعم. ووقفت سوريا ضد هذه التوصيات موقف صامد، موقف الطرد ضد هذه التوصيات. نعم. وكشفت، ولكنها سرا كانت تمشي في بعض الأحيان، وكشف أمرها وعادت بلدتنا نظيفة من هذه الأوبياء ولله الحمد. إذا نعود فقط أقول الطهور شطر الإيمان، ومن أراد أن يتعلم كل ما يفيده وكل ما هو بصدده لمستقبله كزوج لمستقبله كإنسان يمارس أعماله الدينية والدنيوية فليدرس شريعة الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحديث الثاني. أيها الإخوة، يعني أنا محرج ومخجول عندما أريد أن أقول لكم مرة أخرى، لكن الأمر ليس بيدي، هل سأضطر أن أجيب عنكم درس الاثنين القادم والخميس؟ أنا سأأتي يوم الاثنين إن شاء الله، لكن يبدو أنني لن أستطيع أن أأتي في الوقت المناسب، لذلك أيضا نقول الاثنين. فإذا نغيب ثلاثة دروس، التمرين القادم والخميس والاثنين، وأرجو المعذرة. هذا شيء. شيء ثاني، قيل لي أن بابا آخر فتح لكي يخف الضغط عند الخروج من المسجد. ها هنا باب في القسم الجنوبي، وها هنا باب، والحمد لله رب العالمين.